شوف فيه حد العلماء في نور على الدرب، فهم البرنامج الذي يعني ينتشر حلل الموضوع هذا. الواجب نشر تعميم او تعقيب على الكلام هذا، انه ما يجوز، لان بعض الناس ياخذ به يسمع هالكلام انه اللي صار في مهر انه جائز. هذا على كل حال غلط، ولا بد سنسال عن النبي ونتفق مع الامر ان شاء الله يعلن هذا الشيء، لان هذا فيه مضار كثيره ومسائل اذا تاملها العاقل عرف ما فيها من الشر. ثم هو مخالف لنص النبي عليه الصلاه والسلام واطلاقه عليه الصلاه والسلام، واقوال العلماء واجتهاداتهم رضي الله عنهم ورحمهم تعرض على الكتاب والسنه، فما وافق الكتاب والسنه منها قبل، وما خالف الكتاب والسنه من اقوالهم وارائهم وجب ان يرد. فقال الله تعالى: فان تنازعتم من شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه من الله. قال: هو الواجب على اهل العلم ان يردوا ما تنازع به الناس الى حكم الله ورسوله حتى ينتهي النزاع، وحتى تجتمع الامه على الحق والهدى الذي ينفعها ولا يضرها. يصير الاولاد اللي تيجي في الشوارع على اولاد الشوارع يلحقون بابائهم، لان شبهه ان شاء الله شبهه بسبب ان بعض الناس بعض اهل العلم يبيحه اذا كان فيه مهر، فلا يكون شبهه، او بعض الناس يفعله جاهلا ما استفتى ولا يحسبون هذا لا باس به، فما يكون تكون الاولاد لاحقين بابائهم بسبب الشبهه، ولا شك في ذلك، ولكن على من فعل ذلك ان ينتبه ويجدد النكاح. انتبه يجدد النكاح، يقول المراه اذا كنت ترغبين في البقاء معي يجدد النكاح، يعقد عقد جديد من دون حاجه الى طلاق، يجدد عقد النكاح من وليها بدون شرط نكاح المراه الاخرى، فيزول المحذور، وان كانت لا تريده طلقها طاقه واحده، وكل من وليها الا من سعد، وان يتفرغ الا كل من سعد. هل يكتب البلاغ في المتن او في الشرح؟ شكرا لسماحة الشيخ على هذا البيان وهذا التوضيح، وجاءتنا بعض الأسئلة في الموضوع الحمد لله. أولها: إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر، هل يدخلوا بذلك في الشرار؟ ليس هذا من الشرار إذا كان هو شرط، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه، واتفق اباء الاولاد والنساء على ذلك من دون شرط فلا باس بذلك، ولكن لا بد من المهر يجي لكل واحد مهر مثل، وان لم يسموه فلا بد من المهر، لان الله جل وعلا قال: لا جناح عليكم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تجدوهن ما لم تفرضوا. فالنكاح صحيح، ثم قال بعده: متعوهن. هذه الصحيح من سؤال عن المرأة التي لا يفرض لها، قال لها: مهر نسائها لا أكثر ولا فرض. نعم. عندي إذا كان هذا المهر بالنسبة للطباب أن الكسوة سواء من الذهب والثياب، كانهم جاهزين إذا تواضعوا به، لا بأس إذا تواضعوا على كسوة أو على مراهم وعلى حال من الذهب والفضة. نعم. عندي شقيقتي تبلغ من العمر 20 سنة ولم تتزوج، وكل ما تقدم رجل الى خطبتها امتنعت من الزواج منه، وتقول: انا لا اخذ الا اولاد عمي، علما ان اولاد عمها اكثرهم ما يصلي، نرجو ان تدلونا الى مخرج من هذا المازق على حسب تعبيرك. الحاجة لها اذا خطبت لا تريد وتأبى الا اولاد عمها تنصح ويقال لها: ما هو ليس من الشر، اولاد عمك اولا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى في من هو أجمل منك أو غير ذلك من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم لأنهم لا يصلون، والساق لا يصلون، فلا وجه لانتظارهم، وإن كانوا قد يهديهم الله ويتوبون، لكن لا وجه لانتظارهم، لأن المرأة على خطر والشاب على خطر، فينبغي البدار بالزواج وعدم الانتظار إذا جاء الزوج المناسب. فأولياؤه المرأة ينصحونها ويوجهونها الخير حتى تقبل الخاطب الطيب ولو كان من غير أولاد عمها، هذا هو الواجب. والوعلى أيضا الأولياء لا يحبسوها لأولاد عمها، بعض الأولياء يقول: لا أبدا إلا ولد عمك، وإلا تبقى عندها يحبسها ويلزمها

محل مرتفع الى محل سافل هو لا تلزم البكاره، فليس من لازم البكاره ان تكون زوالها بالزنا. فاذا دعت انها زالت البكاره في امر غير فاحشه فلا حرج عليه، او بامر بالفاحشه ولكنها ذكرت له انها مقصوبه ومكرهه فان هذا لا يضر ايضا اذا كانت قد وضع عليها حيضه بعد الحادث، او ذكرت انها تابت وندمت وان هذا يعني فعلته في حال سفاحها وفعلها ثم تابت وندمت فانه لا يضر ولا ينبغي يشيع ذلك وينبغي يشكر عليها. فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها أبقاها، وإذا طلقها مع الستر وعدم الإظهار ما يسبب الفتنة والشر. هل ترجع له فلوسه؟ لا ما يلزم إلا إذا عرف أنها فاحشة، لأن المكارة قد تزول الحيض وقد تزول لأسباب أخرى من الغدباء وذلك، قد تكون مكرهة ولو حكم مكره حكم حكم ولم يفعل شيئا، قد تكون أيضا أمر رابع جعلت الموافقة ولكن الله تاب عليها وتحسن حالها. نعم. في بعض البلدان يحبوا أن يروا البكارة في الثوب يعلنوها بالعصر بالنهار، إذا وجد رجل امرأته فيها غير بكارة وأراد يستر ذلك وكلفه بذلك وفكها، هل له يرد له فلوسه؟ كيف؟ في بعض البلدان أن المرأة إذا دخلت على الرجل بالليل في الصباح يطلبوا في الثوب يعني بكارتها ويعلنوها عن ظهر للنساء، أصبح ما فيها ثوب، هي ما لها بكارة، وهو سكت يعني ستر ذلك وأرغمه أن يطلع لها ثوب، فقال ليس لها شيء ثم فكها، هل له أن ترجع لها فلوسه؟ لا، إذا كان ضروري يمكن أن يفعل هذا بشيء آخر دم آخر حتى تستر عليها، وهو بدل ذلك يخير إن شاء أبقاها وإن شاء طلقها، يمكن أن يجعل دم من خير المكارة إذا كان ضروري، لا بد من إظهار شيء عنده في عاداتهم، وإذا لم يفعل قد رماها بالزنا في إمكانه أن يضع شيئا من دم آخر وعنده يجعلها توبة من باب الستر على النار، والله والنبي صلى الله عليه وسلم ستره سنة ستر الله الدنيا والآخرة. هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات ثم تزوجت زوجا آخر ثم طلقها ثم تزوجها الأول، هل لهذا الزوج ثلاث طلقات من جديدة؟ نعم، إذا طلقها الزوج آخر طلاق ثم تزوجت زوجا شرعيا ووطئها دخل بها ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق وبعد الموت، نعم يكون ثلاث طلقات مثل ما كان في النكاح الأول. لكن لو كان طلقها لا واحد أو طلقها اثنتين ثم تزوجت ثم عادت إليه ليس لها إلا ما بقي من طلاقها الأول، واحدة أو اثنتين اللي بقي لها يبقى لها. أما إذا كان قد استوفاها طلقات ثلاث ثم طلقها ثم نكحت نكاحا شرعيا ثم طلقت ومات زوجها بعد الدخول بها بعد وطئها يعني، فإن الزوج الأول يتزوجها ترجو له بثلاث طلقات وكذلك البائن بينونة صغرى ثم تزوجها زوجها فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟ تقدم لا، إذا كان طلقها واحدة واثنتين ثم رجعت بمراجعة بنكاح جديد كان مقلوعة ومفتوقة فإنها ترجع على الطلاق الباقي. هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى مؤقتا بحيث يجوز أن يختلي بها وكذلك عمة البنت؟ لا، زوج الأخت ليس محرما لا ليس محرما لزوجة، زوج الأخت ونحوه، وكذلك العمة لا تكون العمة التي يحرم عليها نكاحها مع البنت لا يجمع بينهما، وهكذا قالتها إنما هذا تعين مؤقت بل يكون محرما زوج أختها، وهكذا زوج عمتها، وهكذا زوج خالتها، وهكذا نفس العمة عمة الزوجة وأخت الزوجة خالة الزوجة ليست محارمة للزوجة لأنهن محرمات عليه، فإذا طلق أختهن أو بنت أخيهن أو بنت أختهن جاز له النكاح بعد العدة. الحاصل من بعض النساء تتساهل تتساهل بعض النساء مع زوج أختها وتتساهل بعض الناس مع أخي زوجها أو عم زوجها، وهذا غلط لا يجوز. لا يجوز المرأة أن تتساهل مع زوجها، ليس محرما لها وليس أمه محرما لها ولا خالق، وإنما المحرم أبوه، أبوه ولده هو المحارم. أما أخو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج وخال الزوج فليس محارم، وكذا زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة ليس عليها. أخو الزوجة محرم لها لأختها، بعض الناس ينسب كلام إلى الشافعي على أن أخو الزوجة محرم لأختها. أخو الزوج؟ أي أخو الزوجة إذا رجل متزوج على امرأة لا أخت يصير محرم لها، يصير لها محرم يعني زوج أختها محرم لها. أي لا ما يقول الشافعي ولا محرم الإجماع، ليس محرم لا الشافعي ولا غيره. إجماع المسلمين ما يكون زوج أخت محرم لها ولا محرم لها عمل فيها ولا غيره، يعني الحديث لا طلاق في إغلاق حديث صحيح، وكذلك طلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق. طلاق حديث لا طلاق لا طلاق ولا عتق في إغلاق فيه لين، ولكنه شواهد تعضده وتجبره ويحتج به لشواهد من الكتاب والسنة، والنار عندها قصة موسى إلى أضحى نواح بسبب غضب، وكذلك قوله جل وعلا من كفر بالله ما دين إلا من أكره وقدره صنم بالإيمان. فالإخلاق هو الإكراه وشدة الغضب الذي يغلق على الإنسان قصده وفهمه حتى لا يتصور ما يترتب على الطلاق، بل بشدة الغضب وشدة الإكراه ترقص عنده الزوجة فلا يبالي بها وتطلقها ليتخلص من هذا الإكراه الذي هو الظلم من ضربه أو تهديده من أن يضره أو ما أشبه ذلك، أو شدة غضبه الذي ظهرت أسبابه ودلائله وسائله حتى انغلق عليه قصده وانغلقت عليه الدنيا بجملتها حتى لا يهمه إلا التخلص من هذه المرأة بسبب ما جرى بينه وبينها من نزاع جديد أو مضاربة أو مسافة أو ما أشبه ذلك. كذلك السكران، يعني السكران كالمجنون وكالمعتوه، ثبت أنه حين طلق أزال عقله بالسكر أو بالعتب أو بالجنون أو بالغضب الشديد الذي أزال شعوره، فإنه لا يقع معه الطلاق. وهذه المسائل فيها تفصيل، إذا زال شعوره كلية هذا عند جميع العلم، إذا شعوره كلية إذا اشتد به الغضب حتى سقط شعوره فهذا لا يقع به طلاق. كذلك العته اللي ما له عقل منظور، وهكذا الجنون هذا لا طلاق له، وهكذا السكران الذي اكل او شرب ما يجيب عقله ولم يتعمد هذا عند الجميع لا يقع طلاق. انما الخلاف في مسالتين، لا هما السكران المتعمد بالسكر تعمد السكر حتى زال عقله متعمد، فالجمهور يرى ان طلاقه يقع. ذهب خليفه الراشد عثمان رضي الله عنه وجماعه من العلم الى انه لا يقع، واذا ثبت انه طلق في حال السكر ولو كان متعمدا للشرب، لان السكران عقوبه عقابه الحد الشرعي لا قصد زوجته منه، بل عقابه معروف هو الحد الشرعي. اما اخراج زوجته من اغلطه فلا تداخل في الحد الشرعي. كذلك السلفه الثانيه، اذا كان غضبه شديدا ولكن لم يزل عقله بكليه بل اشتد به الغضب وانغلق عليه القصد ولم يمت نفسه لكنه دون المجنون لم يكن الى حد ذهاب الشعور كليه فلم يكن خلاف، فذهب قول ان لا يقع الحق له بالمجنون والمعتوه استقرار، وذهب قوم الى انه يقع الحق له بغضب الخفيف والحق له بالعقلاء، والارجح عدم الوقوع شد الغضب وعلى قرار القصد وظهرت اسباب الغضب الشديد فانه يلحق بمن ذهب عقله، لان الغضبان الشديد لا يملك نفسه ولا يتصور العواقب ويقع في شيء يضره ولا يقع. نرجو شرح الرضاع الذي يحرم، حيث ان بعض الناس يتزوج اخت اخيه الصغير من الرضاع، فهل يكون هذا بتحريم الباقين مثل مثل النسب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولما قيل له: الا تزوج ابنة حمزه؟ قال: وما ابنة اخي من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولما استعلن عمو عائشه من الرضاع عليها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: جميله فانه عمك. فدل ذلك على ان الرضاع في النسب. فاذا ثبت الرضاع لبينها الشرعية ويكفي فيه امرأة ثقة، لأن أرضعت المرأة خمس رضاعات للطفل الحولين ثبت حكم الرضاع، خمس رضاعات فأكثر للطفل على كونه في الحولين، فإن فسد الرضاع فتكون مرضعة أما له، يكون أولادها إخوة له وأبوها جدا له وأمها جدة له، وهكذا تعطب على نسب تعطب على الرضاع. لكن بعض الناس قد يغلط في هذه المسائل، فإذا كان أخوه الصغير قد ارتضع من امرأة وكبير ما رضع منها فله ينكح أختها الصغير، لأنه لم يرتضع من أمها وإنما ارتضع ولم ترتضع من أمه. الحاصل إذا كان أخوه الصغير رضع من امرأة صارت بناتها إخوة للصغير، ولا يحرم على أخي كبير من ذي المرأة. إذا رضع زيد أخ صغير من زينب وله إخوة كبار ولزينب بنات فإنهن يكون حلا لإخوان الرضيع، ولا يحل للرضيع الرضيع أحلهن، ولكن إخوانه ليسوا حراما عليهن، وليس عواقب لإخوان الكبار، لأن الكبار ما رضعوا من أمهن، وهن لم يرضعن من أمهات الكبار، ولا من زوجات آبائهم، ولا من أخواتهم، فلا يحرمن عليهن، ويحرمن على الصغير، على أخيه الصغير الذي رضع عن أمهن. إذا زنى رجل بامرأة وعرف أولياؤهم وقرروا زواجهم برضا الطرفين، هل هذا النكاح يصير صحيحا؟ إذا أذن الرجل المرأة ففيه تفصيل، إن كان رغبته في النكاح فيها بعدما تاب فلا بأس، إذا أذن التوبة جميعا ظهر منهما ما يدل على التوبة فلا بأس، أما ما دام على حالهما السيئة فلا، لأن الله جل وقال: الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية مشركة، حرم ذلك على المؤمنين. فلا بد من النظر في الأمر، فإذا ظهر منها ذلك التوبة ومنه كذلك جاز تزويجهما على القول المختار، هذا هو القول المختار، وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه نكاح هذا هذا، ولكن الصواب أنه لا يجوز إلا بعد ظهور دلائل التوبة وظهور حجرة على الزنا حتى يستبرأ بها الرحم، فإذا استبرأ بها رحمها حيضة فأكثر وظهرت دلائل التوبة جاءت ذلك وإلا هذا. من نوى التوقيت في الزواج هل يكون ذلك متعة؟ التوقيت مع النظر، النية مع النظر، إذا كان ليس بشرط ولو اتفق على شرط فكافر العلماء في ذلك، والأولى والأصح أنه لا يكون متعة، فلو تزوجها الغربة ومن نيته أنه إذا أراد الرجل وطلقها فالصحيح أن هذا لا حرج فيه، لأن قد قد يعدل عن نيته وقد يرغب فيها وينقلها بعد اللعب وشرر بينهما، وإنما في نيته أنه لا ينتقل بها إلى بلاده فلا يضره هذا، ليس بشر وليس ما متعه على الصحيح. وذهب بعضها العلم إلى أنه يكون متعه إذا كان في نية ذلك، ولكن أرجح والأقرب والأظهر أنه ليس بمتعه، والناس يحتاجون إلى هذا. قد يكون في بلاد الغربة أمريكا أو إنجلترا أو غير ذلك ويخشى على نفسه فتنة، ويسهل الله له زوجة مناسبة ليتزوج، وفي نيته أنه مثلا أراد العودة طلقها لأنها بدأت في بلاده أو لأسباب أخرى، فهذا لا يمنع من صحة النكاح، وهذه النية قد تنقلب قد تنفسخ قد يرغب فيها وينقلها، فلا يضره هذه النية بعدم المشاركة. ما حكم أخذ الفوائد من البنوك الربوية وصرفها في الوجوه الخيرية؟ لا يجوز للمسلم أن يتفق مع البنوك ولا غيرها على فوائد، إنها ربا، بل إذا أودع عنده المال يودعه على أنه ليس له فائدة، بل لحفظه إلى المودع أو ليتصرف فيه المودع ويحتمل قرضا عنده، كل ما أراد أخذ هاتين على حساب الجاري يقضي حاجاته ولا يأخذ له فوائد. أما اتفق على فوائد فلا يجوز، ولو قال إنه يصرفها في البنوك الخيرية أو في المشاريع الخيرية لا لا يجوز هذا، لكن لو قدر أنه جهل هذا الأمر، يعني جهل هذا الأمر وقبضها ما درى أو يحسب أنه جائز، فإنه لا يردها إلى البنك ولا يردها إلى المصرف، بل تصرف في مثل فقراء محاويج، مثل سلاح طرقات، مثل سلاح مشاريع أنباء المسلمين، أندية يفهم منها الناس، طرق يتبعوا بها الناس، مثل مهر البغي، مثل حلوان الكاهن، مثل المكوس التي خلت دولة ثم هداها الله وتركتها، تصرف في الوجوه الخيرية التي تنفع المسلمين، مثل المال الضائع الذي ذهب صاحبه ولم يعرف وأشبه ذلك، لا ترد إلى أصحابها. وهكذا من أعطاه كائن من المال لإخفاء بعض المغيبات ليس له أن يأكله ولا يعيده إلى صاحبه، ويصرف في وجه الخير من مساك فقير ومسكين ونحو ذلك. مثل هذا مهر البغي ما تعطاه المرأة للزنا حرام عليها نعوذ بالله، لكن لا ترده إلى صاحبه إذا أخذته، لا ترده، ولكن يصرف في جهة أخرى كمواساه فقير، ولا يخبر انه كذا وكذا، فهو بالنسبه الى الفقير ونحوه حضن له، لانه مال ضايع، مال لا صاحب له حقيقه، لكن الذي اخذه بوجه محرم لا يستعمله، واذا صرفه لفقير مسكين حل له، لانه بمثابه المال الضايع الذي يصرف في جهه خيريه تنتفعه. هل يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الأونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟ خروج المرأة في تفصيل، كانت يعني تخرج لحاجتها متسترة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها، كان النساء يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لحاجاتهم، فإذا خرجت مع العناية بالستر والحجاب فلا حرج، ولكن ينبغي مهما كان تقل الخروج والحذر من عواقبه الوخيمة، وينبغي لأولياء المرأة مهما أمكن أن يقضوا حاجاتها، زوجها وأخوها وأبوها ينبغي يقضوا حاجاتها، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض النساء للفساد، ينبغي في مثل هذا تقل الخروج والحذر من شره، وينبغي للأولياء أن يقضوا حاجات المرأة النساء حتى يكفوهن مولة الخروج مهما أمكن، ولا يحتاج خروجها إلى محرم، لا لأنه سفر، المحرم السفر، خروجها لحاجاتها ما يسمى السفر، ولا يحتاج إلى محرم، ولا يحتاج إلى المصاحبة إذا كان المحل آمنا، أما إذا كان المحل مو بآمن ينبغي يكون معها غيرها، يكون الثلاث والأربع جميع حذرا من الفتنة، ويكون المستترات بعيدات عن الفتن. اما خروجهن في التكشف والتبرج هذا من اقبح المنكرات ولا يجوز ابدا حتى ولو معهن محرم. لكن محرمهن لا يبالي وجوده كعدم، لكن غير متسترات وجوده كعدم. الحرام موجود منكر او محرم ولو كان معها زوجها او ابوها او ابوها. اذا كانت غير متستره وغير معتنيه في النسبه بل متبرجه فهذا منكر سواء معها محرم او ما معها محرم. نحيط علم سماحتكم أن المستشفى التخصصي لا يؤذن فيه للصلاة وليس فيه مكان خاص للعبادة، بل فيه من التقاليد الأوروبية ما يهدد بالخطر ويدعو ضعاف العقول إلى تقليده، فما هي توجيهات سماحتكم؟ يا الله يتصل بأولادكم يعالج الموضوع. هل المناكير التي توضع على أظافر المرأة تمنع وصول الوضوء إلى الأظافر هل جائزة؟ هل قد نبهناها غير مرة بأنها لا لا لا لا تنبغي بل يجب إزالتها عند الوضوء لأنها لها جسم تمنع الماء. قد نبهنا من سأل عن ذلك أنه يجب أنها تزيل هذا الشيء من الوضوء ولا يجوز بقاء مع الوضوء لأنه يمنع وصول الماء إلى الظهر. هل تحتجب المرأة عن زوج خالتها؟ تقدم هذا زوج الأخ زوج الأخ والأخ والخالة والعمة ليسوا محارم. على المرأة أن تحرج عن زوج أختها وعن زوج خالتها وعن زوج عمتها لا زوج أمها وابنتها. أما زوج أمها لا محرم، زوج ابنتها محرم، زوج ابنتها محرم، زوج بنت بنتها وبنت ابنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة المسلمون، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما تعودنا أن نلتقي معكم فيه كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي هذا اللقاء الكريم ومن رحاب هذا المسجد الطاهر يطيب لنا ويسعدنا أن نستضيف لندوة هذه الليلة من أصحاب الفضيلة العلماء صاحب الفضيلة الشيخ صالح العلي الناصر، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الرجل. وعلى ما أرى يعني بعض الأخوة أو بعض أصحاب الفضيلة العلماء ما أرى منهم أحد إلى الآن، ويبدو أن سماحة الشيخ سيملأ هذا الفراغ الليلة. مشكورا. لا، ما جاء احد. انا كلمت الشيخ عبد العزيز في التليفون يعني فاعتذر وقال ما جاء الخبر يعني. الأنكحة، صور من الأنكحة المحرمة كالشغار والمتعة كما جاء في الإسلام وكما بينه الدين الحنيف. وسمحت الشيخ مشكورا يتحدث لنا في هذا الموضوع، فلتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده النكاح وحرم عليهم السفاح، وحرم أيضا أنكحة فاسدة كانت تعتاد في الجاهلية، وبعضها شرع في الإسلام ثم نسخ. أما النكاح الشرعي الذي هو ضد السفاح، هو النكاح الذي يكون عن رضا من المرأة وعن واسطة الولي وبواسطة الإعلان الشاهدين وغير هذا من الإعلان، هذا هو النكاح الشرعي الباقي الذي قال الله به جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منهم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوج ولود الودود فإني مكاثر لكم الأمم يوم القيامة. وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. وقال: تنكح المرأة الأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فأظهر بذات الدين كريمة يداك. وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن إلا تفعلوه تكون فتنة الأرض وفساد كبير. وفي لفظ: فساد عني. ولا حديث المعنى حتى على النكاح والترغيب فيه كثيرة. والقرآن الكريم كذلك دل على شرعية النكاح ورغب فيه، فقال:

فإنه يستحق أن يؤدب ويعزر تعزير البليغ الذي يردعه وأمثاله. وهذه الزوجة لا تحل بذلك، بل يعزر أيضا المحلل وهي كذلك إذا كانت راضية، كلهم يعزرون بهذا العمل السيء، لأنه نكاح فاسد، نكاح خبيث، نكاح منكر ومعصية، فوجب أن يعزر القائمون به المحلل والمحللة والمحلل أيضا كلهم، والمرأة إذا كانت راضية وعالمة بهذا الشيء فهي أيضا تستحق التعزير والتأديب لإيضاح المعصية ومواطأتها عليها. ولو أراد أن يبقى عندها لم تحل له ما دام نكحها بهذه النية وبهذا القصد، فإنه نكاح فاسد ولا تحل له ولا تحل للزوج الأول، لأن هذا ليس بزوج، والله قال حتى تنكح زوجا غيره، وهذا كنس مستعار وليس بزوج شرعي، فلا يحلها لزوج الأول. والنكاح الثالث فاسد أيضا نكاح يسمى نكاح الشغار، ويسمى عند بعض الناس نكاح البدن، وهو نكاح يشترط فيه كل واحد من الوليين نكاح الأخرى، فيقول أحدهما للآخر زوجني وأزوجه، زوجني بنتك وأزوج بنتي، أو زوجني أختك وأزوج أختي، أو زوج ابني وأنا أزوج ابنك، أو زوجني وأنا أزوج ابنك، أو زوج ابني وأنا أزوج أخاك، أو ما أشبه ذلك. هذا هو الشغار. قالوا سمي شغارا من الخلو، لأنه في الغالب لا يهمه المهر، وإنما يهمهم الاتفاق على هذا العمل. يقال ولد شاغرة، يعني خلت من أهلها، ويقال مكان شاغر خالي، ويقال شغار الكلب بريده إذا رفعها اليبون فأخلى مكانه. وقيل سمي شغارا من شغور الكلب بريده، المعنى كأنه يقول لا تمسها ولا تمس رجلها حتى أمس أو حتى مباشرة إلى أختك أو بنتك أو عمتك أو ما أشبه ذلك. وبكل حال فهو منكر وفاسد، وإن لم يخلو من المهر، وإن سمي فيه مهر، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار، حديث ابن عمر، من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، ومن حديث معاوية، ومن أحاديث أخرى فيها النهي عن الشغار. وفي حديث أبي هريرة قال: والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وزوج ابنتي، أو زوجني أختك وزوج أختي، هذا هو الشغار. أما ما جاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنهما من قوله أن الشغار وأن يزوج هذا وهذا وليس بينهما صداق، هذا من كلام نافع مولى ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال جماعته من كلام مالك بن أنس الراوي عن نافع. وبكل حال فهو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام من دون النبي، وهو نافع عمر بن عمر أو مالك. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في البلوغ: واتفق وجه آخر على أن تسمى الشغار من كلام نافع فليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واتفق الشيخان على أنه من تفسير نافع وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الفقهاء رحمه الله عليهم أخذ بما قال نافع، وقالوا إنه لا يكون شغار إلا إذا خلى من المهر، أما إذا كان فيه المهر كاملا ليس فيه حيلة بل المهر كامل لهذه ولهذا فإنه لا يكون شغارا، وهذا قول ضعيف ومرجوح. والصواب أنه يكون شغارا مطلقا إذا كان فيه الشر لظاهر الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في حديث أبي هريرة قال: والشغار أن يقول الرجل زوجني أختك أو زوج أختي أو زوجني بنتك أو زوج بنتي، ولم يقل وليس بينهما صداق بل أطلق. ولما ثبت في المسند وسنن أبي داود في سند صحيح عن معاوية رضي الله عنه